جرحت جرحك روح أنا راضي عليك طابت جروح الخيانة ما بقى عندي سبب روح وبشرك ضعت من بين يديك انت لك وفا حبيب لكن الدنيا عجب انت غلطة يا حبيبي وكلهم لموني فيه ما سمعت انا الحكيهم لين ما قلبي تعب ماني نادم لا لا لا ولا اني متحسف بيك ودعت جرحك ما على مثلك عدا انت غلطة يا حبيبي وكلهم لموني فيك وما سمعت انا الحكيهم لين ما قلبي تعب ماني نادم لا ولا اني متحسف بيك ودعت جرحك وما على مثلك عدا تعذر لا روح يا أخي ما أبيك أنا شلتك من حياتي صعب أرجع لك صعب وروح ما عدت أنا اللي مشتريك شفت غدرك في عيوني وقلبي من كاسة شرب جايني تطلب رضاي روح أنا راضي عليك ولا تخاف من الشماتة قول ما ربي كتب ماني نادم لا لا ولاني متحسف بيك ودعت جرحك وما على مثلك عتب جايني تطلب رضاك روح أنا راضي عليك ولا تخاف من الشماتة قول ما ربي كتب ماني نادم لا ولاني متحسف بيك ودعت جرحك وما على مثلك عتاب